الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوهب رجل هبة لصاحبه بوضع الهبة في يده والإشارة إلى أنها هبة بدون كلام، فهل تصح الهبة؟ نعم تصح. نعم تصح. حسنت. ابن 7 سنين وهب 100 ريال لصاحبه، فهل تصح هبته؟ لا تصح. لا تصح. وهب لولده 1000 ثم أراد أن يرجع فيها، فهل له الرجوع في الهبة؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنهم تلزم النفقة عليه، تلزمه النفقة عليه. هو وهب لولده، فالوالد هل يمنع من الرجوع في هبته؟ قال: واعتصر الأب من الولد العطاء، يعني يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لولده، كما في الحديث: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فيجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب اللقطة. إن تجد اللقطة عاما جددي تعريفها بمثل باب المسجد وبعده ما شئت فيها فافعلي، وإن تهبها وتملكها كفولي. وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا إيلاء، إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا فيما تلا. وكل ما يفسد قل هو اضمني لربه من مثل أو من ثمن، ما ضل من أغنام أو من بقر لا يؤخذ إلا لخوف الضرر. والولد المنبوذ حتما يلتقط، وحضنه حقا عليك يشترط، إن لم يكن للطفل مال قد وضح، وارجع على الأب إذا عمدا طرح. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب اللقطة، واللقطة اسم لما يوجد ملقا فيؤخذ، وفيه لغات يقال لقطة ولقطة ولقاطة ولقط. قال ابن مالك: لقاطة ولقطة ولقطة ولقط، ما لاقط قد لقطه. وهو شرع مال معصوم عرض للضياع، مال معصوم أي محترم شرعا، وهو ملك غير الحربي، فخرج بمعصوم مال الحربي، وكذلك الركاز. فالمال المعصوم هو مال المسلم والذمي والمعاهد، عرض للضياع بأن كان في مضيعة بغامر أو عامر، الغامر الخراب والعامر ضده، فهو مال معصوم عرض للضياع بأن كان في مضيعة، خرج به ما كان في حفظ صاحبه وحرزه، فمن أخذه يعتبر سارقا. وكذلك الزرع والثمر في البساتين فلا يجوز أخذها، وليست مما يلتقط. وكذلك ضالة الإبل لا يجوز أخذها لأنها لم تعرض للضياع. والأصل في هذا الباب ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. حديث أخرجه الخمسة إلا الترمذي. قال رحمه الله: إن تجري اللقطة عاما جددي تعريفها. اللقطة يجب تعريفها سنة كاملة، وتجدد التعريف بها كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع على حسب الحال. ومحل وجوب التعريف بها أن تكون اللقطة مما له بال، فإن كانت شيئا تافها كالدرهم والعصا التي لا قيمة لها ولا تتبعها همة صاحبها فإنه لا يجب تعريفها، لكن التافهة إذا علم مالكه فلا يجوز أن يملك، بل يجب أن يدفع إلى مالكه. والأصل في أن شيء التافهة لا يكلف ملتقطه بتعريفه ما في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وأما حكم التقاط هذا المال المعصوم الذي وجد في موضع يخشى فيه ضياعه على مالكه، حكم التقاطه الوجوب على من وجده ولم يعلم من نفسه الخيانة إذا خاف عليه من خائن ينهبه. حكم التقاطه الوجوب إذا لم يعلم الملتقط من نفسه الخيانة وخاف على هذه اللقطة من خائن ينهبها، فيجب على من وجد هذا المال الذي عرض للضياع ولم يعلم من نفسه الخيانة أن يأخذه إن خاف عليه من خائن ينهبه. وأما إن لم يخف عليه من خائن ينهبه فإنه يكره أخذه ولو مع أمانة نفسه، فإن علم من نفسه الخيانة حرم عليه أخذه ولو مع خوف خائن عليه. قال: إن تجري اللقطة عاما جددي تعريفها في مثل باب المسجد. تعريفها في مثل باب المسجد أي في الأماكن التي يجتمع فيها الناس عادة كالأسواق وأبواب المساجد. وبعده بعد التعريف بها عاما: ما شئت فيها فافعلي، وإن تهبها أو تملكك فلي. بعد ذلك بعد عام من التعريف هو مخير بين أمرين: إما أن يحبسها لربها لعله يظهر، يحبسها عنده لربها لعله يظهر، وإما أن يتصدق بها عن ربها أو عن نفسه أو أن يتملكها، وإما أن يتصدق بها عن ربها أو عن نفسه أو أن يتملكها فيتصرف فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: اعرف عفاصها ويكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فشأنك بها. قال: وإن تهبها أو تملكها كفولي، يعني عليك الضمان على كل حال إن جاء ربها وثبت أنها له، حتى لو جاء بعد العام فإن عليك ضمانها. وصفة التعريف أن يقول: من ضاع له شيء، يعني لا يذكر اسم اللقطة، لا يقول من ضاع له مثلا ذهب أو فضة أو ثياب، لأن ذكر جنسها الخاص قد يؤدي إلى معرفة ما توصف به على سبيل العادة، فإذا جاء أحد وادعى أن الملتقط له فيقال له صفة. وواصف العفاص والوكاء والعدل يعطاها بلا إلاء. العفاص هو الوعاء الذي تحفظ فيه، والوكاء الخيط الذي يربط به الوعاء. قال: وواصف العفاص والوكاء والعدل، وواصف عدد ما في العفاص ونوعه من ذهب أو فضة. والمعتمد أن المدار على معرفة العفاص والوكاء، فمتى طابق وصفه الواقع كان أحق بها. أما العدد فمعرفته غير معتبرة، لأنه ربما يسهو عنه فيزيل فيه أو ينقص، يعطاها بلا إلاء بلا يمين. إذا عرف عفاصها ويكاءها أعطيها من غير أن يحلف. إن تلفت من غير تحريك فلا ضمان في حول ولا فيما تلا. إن تلفت اللقطة من غير تحريك، يعني من غير أن ينقلها من موضع حفظها بل تليفت بسماوي أو بسرقة، فلا ضمان حيث لم يفرط هذا الملتقط. إذا لم يفرط فإنه لا يضمن. مفهومه أنها لو تليفت بسبب تفريطه فإنه يضمنها، كما لو وضعها في غير حرزها أو صرفها في مصالحه. إن تلفت من غير تحريف فلا ضمان في حول في عام التعريف، ولا في مثلا ولا بعد مضي الحول. وكل ما يفسد بسبب التأخير كالفواكه والخضر واللحم كله يجوز لك أكله والانتفاع به، لكن بنية ضمانه لمالكه إذا ظهر. واضمني لربه من مثل أو من ثمن، من مثل إذا كان له مثل من موزونات أو المكيلات أو المعدودات، أو من ثمن إذا لم يكن له مثل وهو القيمي. أما ما لا يفسد بالتأخير كالتمر والزبيب فلا يجوز أكله إلا إذا كان تافها جهل مالكه، فالواجب فيه التعريف. ما ضل من أغنام أو من بقر لا يؤخذ إلا لخوف الضرر. ما ضل من أغنام أو من بقر، الغنم الضالة والبقر الضالة، لا يؤخذ إذا كانت بحيث لا يخشى عليها تلف ولا سرقة، هذا محل عدم أخذها إذا كان لا يخشى عليها، إلا لخوف الضرر، إلا إذا خيف الضرر عليها من نحو ظمأ أو أكل سباع فيجوز له أخذها وأكلها ولا ضمان عليه لربها. هذا في ضالة الغنم والبقر. أما ضالة الإبل فالمشهور عدم جواز التقاط ضالتها مطلقة، المشهور عدم جواز التقاط ضالة الإبل مطلقة، وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى التقاطها لأنها مستغنية عن الحفظ بما ركب الله في طباعها من القدرة على ورود الماء وعلى رعي الشجر، فمعها سقاؤها وهو جوفها الذي تحمل فيه كثيرا من الطعام والشراب، وخفها الذي تقوى به على السير والمسافات البعيدة، فلا حاجة إلى التقاطها، هي مستغنية عن الحفظ. قال: والولد المنبوذ حتما يلتقط وحضنه حقا عليك يشترط. الولد المنبوذ هو الطفل المطروح بمكان يخشى عليه فيه الهلاك، طرح عمدا أو سهوا، وهو مسمى باللقيط. والأصل في حكم اللقيط ما في الموطأ عن سنين أبي جميلة وهو رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني وجد لقيطا. قال: فجئت إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه، العريف الذي يعرف أمور الناس فيعرف بها من فوقه عند الحاجة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. علينا نفقته يعني النفقة على هذا اللقيط تكون من بيت المال، فاللقيط حر وولاؤه للمسلمين، ونفقته من بيت المال إن لم يكن في ثوبه مال ينفق عليه منه. والولد المنبوذ حتما يلتقط، يعني يجب التقاطه، وهو واجب على الكفاية إن لم يخف عليه، وإلا وجب عينا. وحضنه حقا عليك يشترط، حضانة الطفل ونفقته مشترطة عليك أيها الواجد، وذلك في الذكر إلى أن يبلغ قادرا على التكسب، وفي الأنثى إلى دخول الزوج بها حال كونها بالغة أو مطيقة. إن لم يكن للطفل مال قد وضح، فإذا كان له مال كما لو وجدت معه صرة مكتوب فيها هذا المال للطفل، فهنا ينفق عليه من هذا المال. كذلك إذا كان له شيء معين من بيت المال فينفق عليه منه. قال: وارجع على أبيه إن عمدا طرح، خذ ما أنفقته على الطفل المطروح من أبيه، وذلك بشروط: أن تعلم أن له أبا حال التقاط، وأن يطرحه أبوه عمدا لا إن ضل عنه، وأن يكون الأب موسرا وقت الإنفاق، وأن تحلف أنك ما أنفقت عليه حسبة لله بل لترجع على أبيه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فلك أن تأخذ ما أنفقته على الطفل المطروح من أبيه، فإن اختل شرط فلا رجوع. وهذا كله في اللقيط الذي عرف له أب. أما من لم يعرف له أب، يعني ليس له أب معروف أو كان من زينة وطرح، فنفقته على ملتقطه أو على بيت المال إن كان الملتقط معدما. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم.